بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في الكلام على باب محظورات الإحرام، تكلمنا عن المحظور الأول وهو تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين. المحظور الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين، وباقي متعلقات هذا المحظور. فالمحظور الثاني نبدأ به إن شاء الله النهاردة، تعمد تغطية الرأس من الرجل، وهذا بالإجماع. الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم اللي مات عندما وقصته الناقة: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حديثين دولة متفق عليهما. فيبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس، ونهى عن تخمير رأس المحرم، عشان كده ده من محظورات الإحرام تعمد تغطية الرأس من الرجل، والحكم ده خاص بالرجل، هتكلم على حكم النساء في هذا الأمر. طيب الأذنان والبياض اللي فوقهما اللي هو دون الشعر من الرأس، هذه المنطقة، هذه أيضا الأذنان، وهذا البياض هذا أيضا من الرأس، فأيضا يمنع المحرم من تغطية هذه المنطقة. طيب خلاص، احنا كده في أدلة دلت على أن تعمد تغطية الرأس من المحظورات، فمتى غطاه بلاصق معتاد، أي شيء ملاصق للرأس معتاد، يعني زي عمامة، حتى لو لاصق غير معتاد، يعني عمل قرطاس كده من الورق وراح حطه على رأسه غطاه بيه، فطالما أنه هو غطاه بشيء ملاصق للرأس سواء معتاد أو غير معتاد، حتى لو بطين أو نورة أو حناء أو عصبه، ولو بسير، السير ده اللي هو قطعة من الجلد قبل أن يدبخ تشق بالطول، كانوا يعملوا سيور كده يربطوا بها الأمتعة والحمائل، فهو لو عصب رأسه بهذا السير من الجلد كل هذا محرم وتجب فيه الفدية. الاستظلال، يقول أو استظلال بمحمل. طب الاستظلال هنا غير لاصق، يعني لو تغطى بشيء لاصق فيه ما يحظر وفيه الفدية أيضا، أو استظل بغير لاصق، مثلا زي كما أنه لو استظل بمحمل أو بمحفة، خد بالك، أو بثوب أو بريش والشمسية نعم، أو خوص أو شمسية مثلا، خد بالك، أو خوص جعله فوق رأسه، هو غير ملاصق ليه سواء كان راكب أو مش راكب، خد بالك، يحرم عليه ذلك بلا عذر، إن فعله تلزمه تلزمه الفدية. ليه؟ لأن قصد بي الترفه، واخد بالك، كما لو غطاه قصد، وده يبقى الظل مستديم، عشان احنا نشوف بعض الانواع من الظل يجوز، فهذا ظل مستديم قصد به الترفه يبقى كما لو غطاه، يبقى طالما ان هذا مستديم وملازم لي، واخد بالك، ويقصد به الترفه يبقى كانه ستره بشيء يلاصقه او يلاقيه، يبقى هذا فيه الفدية. ماشي كده؟ طيب لو حمل المحرم على رأسه شيئا، مثلا طبق مكتل أو نصب قبالته أو بإزائه كده شيئا يستظل به، هنا ده مش مستديم، واخد بالك، هنا المكتل أو الطبق هو مش المقصود الطرف، وده مقصود حمله، واخد بالك، أو النصب الشيء اللي يستظل به دوت، ده مش مستديم، إذا قام من المكان يترك الظل فده مش مستديم، هنا لا يحرم وليس عليه فدية في هذا الأمر، واخد بالك، ده مثل الاستظلال، هو يسير جه حائط فاستظل بظل الحائط، فهذا لا يقصد به الاستدامة، فلا شيء عليه ولا فدية عليه، إن غطى بشيء لا يقصد به الاستدامة فلا شيء عليه. طيب لو نزل تحت شجرة أو طرح عليها شيئا يستظل به، أو استظل بخيمة الخيمة دي لحفظ المتاع، يبقى مش مقصود بها ايه الترفه، لا ده مقصود بها حفظ الايه المتاع، او نزل تحت شجرة هذا ظل غير مستديم، او نزل في بيت او تحت ظل بيت، واخد بالك؟ فهذا كله لا شيء فيه، يبقى عرفنا ايه اللي فيه اللي يحرم والمحظور، ان يكون شيء ملاصق، ايوه يكون ايوه دائم وملاصق. لكن لو هو لا يقصد به الظل لعلة اخرى او كان غير دائم، هذا ايه لا شيء فيه. استدل على ذلك بحديث جابر حجة النبي صلى الله عليه وسلم، امر النبي صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فاتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس. حديث ده في مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قبة طبعا هو استظل بها. طيب المرأة الحكم ده خاص بمين؟ الرجل، تغطية الايه الرأس، وقلنا الأذنان والايه المنطقة اللي على الأذنان. طيب المرأة وتغطية الوجه من الأنثى، يبقى مش الرأس، المرأة احرمها في ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الايه القفازين، يبقى المحرمة احرمها في وجهها فلا تغطي المرأة ايه وجهها. طيب المحرم الذكر ان غطى وجهه واخد بالك؟ لا شيء في ذلك، لان وجهه مش مقصود، مش مقصود، وهو ليس كالمرأة، المرأة حرمها في الايه في الوجه، مقصود الرأس لكن لا يغطي الايه وجهه، يعني غطى الرأس ويجوز له ان يغطي الايه الوجه الرجل، اما المرأة العكس، واخد بالك؟ تغطي الايه الرأس بملازق ولا تغطي الوجه. يقول لك ايه وتغطية الوجه من الأنثى، يحرم تغطية الوجه من الأنثى، إن فعلت يحرم وتفدي، واخد بالك؟ ليه؟ وإن إحرام المرأة في وجهها وكفيها طبعا. حتى الكلام ده حرام الرجال الأجانب، هتكلم بقى شوف هو بيقول لك إيه، لكن تسدل على وجهها لحاجة، واخد بالك؟ السدل يعني تضع الثوب فوق رأسها، يجوز لها تغطية الرأس، تضع الثوب فوق الرأس وترخيه، كويس كده؟ ترخيه على وجهها لحاجة، الحاجة زي ايه؟ مرور الرجال الأجانب قريبا منها، بعد المرور تكشف الوجه، واخد بالك؟ طيب لو مس المسجون بشرة وجهها هي ممنوعة من تغطية الوجه، البعض منع، والصحيح في المذهب أنه لا يضر مس المسدول لبشرة الايه؟ الوجه. طب لو غطته لغير حاجة، الصحيح في المذهب أنها ايه؟ تفدي، طلع في ده لو غطته لغير حاجة. كان خلاص هي يجوز ان تسدل الرجل، ايوه، لكن ده ان غطته بملاصق لغير حاجه فدت، واخد بالك؟ المراه يحرم عليها ما يحرم على الرجل الا لبس المخيط، المراه يجوز لها لبس الايه المخيط، تلبس ازار ولا رداء، وانها تستظل بمحمل، لان هي المراه ممكن تركب الهودج، فده مستديم، فلانها عوره يجوز لها ان تستظل بالايه بالمحمل، اذا ده ايه مرخص لها في لبس المخيط والاستظلال بالايه بالمحمل، الرجل لا يستظل بالمحمل لانه ايه مستديم، لكن المراه يجوز لان هي عوره تركب في الهودج. طيب الخف، الخف ده اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، هتلاقيه في الدرس بتاعنا، هتلاقيه في كلامنا في الدرس اللي فات عن الخوف. طيب في تنبيه كده، الخنثى المشكل، هو لا معروف رجل ولا امرأة، يجوز له لبس المخيط، يجوز ليه؟ طب يجوز ليه يغطي رأسه؟ يجوز، لأنه يحتمل أنه يكون إيه؟ امرأة، امرأة، فخلص يجي المرأة واحد ليها، فلا نلزمه بفدية ونأخذ بالأموال بغير حق، فهو طالما أن في شبهة لعدم لزوم الفدية عليه فيجوز لي أن يلبس المخيط ويجوز لي أن هو يغطي إيه رأسه، ماشي؟ طب هو بيقول إيه تغطية الوجه من الأنثى، طيب الخنثى، بس ركز معي، الخنثى إن غطى وجهه، الخنثى إن غطى وجهه عليه فدية؟ نعم طبعا، معلوش فدية، واخد بالك؟ طب لو عمل حاجتين، غطى رأسه ووجهه، طب هو لا عليه بقى هنا في دليل، لان هو يحتمل ان يكون رجل، يحتمل ان يكون امراه، فالمرأة تمنع من تغطية الايه الوجه. طب هو غطى وجهه يقال هو امرأة عليه. طيب لو غطى رأسه وهو رجل يمنع، يقال في حالة من الحالتين هو وقع في محظور، فهو فعل الاثنين فعليه محظور لأنه فعل ايه الاثنين، وهذا لا جزء المرأة ولا جزء الرجل. طيب لو لبس مخيطا وغطى وجهه يقال هو رجل يمنع من لبس المخيط، لو هو امرأة يمنع من تغطية الوجه، ففعل الاثنين معا يجاز عليه الايه الفدية، واخد بالك؟ لانه لا يخرج عن كونه رجل او امرأة. لو هو رجل تلزمه الفدية بهذا، لو هو امرأة تلزمه الفدية بايه بهذا. لو فعل ده لوحده وده لوحده مع الاحتمال، لكن لو فعل الاثنين يجا ايه عليه الايه الفدية. طيب المحظور الثالث اللي هو قصد شم الطيب، هنا قصد شم الايه الطيب، وده بالاجماع يعني انه هو يقصد يتعمد يشم الطيب، هذا من المحظورات بالاجماع، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر يعلى بن اميه بغسل الطيب، لما وجد عليه الطيب امره بايه بغسله. المحرم اللي مات وقصته الناقه قال لا تحنطوا، يعني لا تضع عليه الايه الطيب، ودول متفق عليهم. وفي رواية المسلم لا تمسوه بطيب، ده المحرم لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا لما انقطع الإحرام بالموت، فيجي المحرم ممنوع من وضع الطيب. الطيب قصد شم الطيب كقصد شم المسك اللي هي الأشياء اللي أصلا موجودة للتلذذ برائحتها، ده نشوف أشياء فيها رائحة لكن هو مش مقصود التلذذ بشم الرائحة، دي لا حكم ده. لكن احنا الآن اللي هو قصد شم المسك، والمسك إنما يستمتع بإيه برائحة جداء طيب كده عليه الفدية، قصد وتعمد شم المسك أو العنبر أو الكافور أو ماء ورد أو زعفران أو ورس، أو خلي بالك لو في عود بخور هو مش مسه، لأن نشوف ليها حكم. لا لو تبخر يجي العود لا يستمتع بطيب إنما يستمتع بإيه بالبخور. فلو تبخر بعود واخد بالك، او شم ورد، شم بنفسج او ياسمين واخد بالك ونحو ذلك، لو قصد شم ذلك حتى لو كان بالجلوس عند عطار، جلس عند عطار بقصد الايه الاستمتاع بالرائحه، او في مكان مطيب وجد مكان مطيب فايه جلس واستدام الايه الجلوس فيه، حتى لو في الكعبة وكانت تجمر، حتى لو الكعبة ولو كانت ايه تجمر، فكل هذه الافعال محظورات يحرم على المحرم فعلها، وان فعلها يخرج ايه فدية، واخد بالك؟ لان الطيب شيء حرمه الاحرام زي ما قلنا الايه الادلة، فلزمت فيه الفدية او لزمت به الفدية كلبس المخيط. و مس ما يعلق يبقى يحرم ويفدي إن مس ما يعلق برائحته به الممسوس، ماشي كده؟ أنت لو شيء تعلق رائحته بيدك بعد مسه واخد بالك، فإن فعلت ذلك كأنك تطيبت، فيبقى فيه زي ماء الورد واخد بالك، لو مسكت ماء الورد هتلاقي كده ايه الرائحة تعلقت بيدك، فيحرم مس الايه ما يعلق الرائحة به اليد. واستعماله يعني ايه، ويحرم ايضا على المحرم استعماله اللي هو الطيب واخد بالك، في اكل او شرب او الدهان يدهن به واخد بالك، او انه يكتحل او احتقان به او استعاط واخد بالك، اي استعمال للطيب يحرم عليه. متى يحرم؟ يعني اذا كان بعد الاستعمال يظهر طعمه او ريحه، واخد بالك؟ في هذه الحاله يحرم عليه اكل او شرب او ادهن او اكتحل او استعطى او احتقن، كل هذه الاشياء اللي يظهر الطيب، اللي يظهر طعمه او رائحته يحرم عليه ويفدي إن فعل ذلك. طيب لو واحد قصد شم الطيب أو مسه وخدلك ماذا يفعل؟ خلاص يحرم ولا يستديم، ولا يستديم. زي كده يكون إنسان أفطر متعمدا في رمضان، فلحرمة الشهر إيه؟ يمسك، يمسك. فهذا أيضا يمسك على الاستدامة، خدلك قطع الاستدامة وأزاله في الحال، يغسله أو كان بشم يبتعد، وجد في مكان يبتعد. فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه، دي كلها دي محظورات مش كده، لكن ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه يعني من الفدية، طالما أنه هو ناسي أو جاهل أو مكره لا شيء عليه. لكن لو زال عذره مثلا، العذر ده هو اللي أسقط الإيه؟ الفدية. الناس ذكر أو الجاهل علم أو المكره زال عنه الإكراه، ففي هذه الحالة متى زال عذره أزاله، يعني أزال الاستدامة، الاستدامة لهذا المحظور، يعني ينزع ما لبسه أو يغسل الطيب أو يزيل ما على رأسه وهكذا، أو ينصرف من المكان وهكذا. ويجب عليه الإزالة في الحال، يعني بغير تراخٍ. لو تراخي جدك استدامة بإيه بعد زوال العذر عليه الفدية، خلاص. ومن لم يجد ماء لغسل طيب مسحه بخرقة أو بنحوها، حكه في التراب، واخد لك المهم حسب الإمكان يزيله. طيب ممكن يغسله بإيده؟ نعم يجوز له أن ما يزيله بالغسل بإيه، ممكن يغسله بيده، يقول لك الرائحة تعلق بيده، ما يغسل بيده بعد ذلك، وهذا شيء لابد إيه منه، يغسل بيده بماء أو بماء بأي مزيل يزيل هذه الرائحة. وإلا يعني لو أخر قطع الاستدامة لغير عذر فدا، لأن استدامته محظور من غير إيه؟ من غير عذر. واضح كده الكلام؟ طيب في تنبيه، لو مس المحرم ما لا يعلق به من الطيب زي قطع الكافور أو العنبر ما ليس عليه فدية، فلا فدية عليه، لأن ده أصلا أشياء لا تستعمل للإيه؟ للطيب أساسا، خدلك ولا تعلق. لو مسك فواكه مثلا أترج أو تفاح أو عود، ليها رائحة ولا مالهاش رائحة؟ ليها رائحة. لو شمها وحتى لو قصدا ليس عليه شيء، ليه؟ لأن هذا لا يتطيب به، خدلك. العود يقصد به الطبق التبخير، لو ايه تبخر به يبقى هو ده اللي فيه الايه الفدية، لكن هو يشم ليس ايه عليه ايه شيء، لانه لا يتطيب به هكذا، لم يتطيب به بعد التبخير لو شمه. او الفاكهة انما للاكل فليها رائحة لا لا لا لا يضره ذلك. لو في نبات صحراء زي الشيح مثلا او ما ينبته ادمي لا بقصد طيب، زي الحناء، زي العصفر، زي القرنفل، زي القرفة، هذه الأشياء الإنسان يزرعها ليس لأجل الطيب، أخذ لك فلا تستعمل للطيب، فيجوز له إيه شمها، يجوز له أن يشمها لأنها لم تستخدم للإيه للطيب. طب لو في دهن غير مطيب، زيت مثلا كده ما فيهوش رائحة مش مطيب، أخذ لك، أو حاجة اسمها شيرج، فديت ايه دي اشياء يدهن بها المحرم وليس فيها طيب، يجوز تخدلك طبعا لإزالة شعث الرأس، وخدلك فيجوز وليس فيها ايه نعم بس ما يكونش فيها ايه طيب، ده في رأس او في بدن، وكمان طالما ما فيهاش طيب لا ضرر في ذلك. ممكن يستحم مثلا مثلا اشنان غير مطيب مثلا، او اي صابون مثلا غير مطيب. يجي هذه الأشياء اللي احنا ذكرناها، لو مس المحرم ما لا يعلق من الطيب، واخد بالك، أو قصد شم الفواكه أو النبات الذي لا يقصد للشم أو العود وهكذا، فلا شيء عليه ولا يحرم عليه ذلك ولا فدية عليه في ذلك، حتى لو ادهنا بإيه بهذه الأشياء. مفيش دليل، مفيش دليل على ان هذا من الايه فيه فدية فلا نلزمه بفدية. طيب المحظور الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف. بعدها قال إيه؟ أيوة تقليم الأظافر. إحنا البعض إحنا قلنا في المرة الماضية قلنا إن البعض عد البعض عد المحظورات 9 هو عدها 7 فدي هو إزالة الشعر. وقلنا الكلام ده المرة الماضية إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف ده محظور وتقليم الأظافر محظور آخر هو عدهم مع بعض والأولى أن يفصله لأن إزالة الشعر غير تقريم الإيه الأظافر. فمهم أنه هو زي ما قلنا أن ما فيش نقص هم 9 برضه المحظورات 9 كما عند غيره لكن هو دمج دولة ودمج إيه زي ما تكلمنا المرة الماضية. الآن إزالة الشعر يعني من جميع البدن حتى لو من الأنف الشعر اللي في الأنف بلا عذر. هنشوف لو في عذر لحكم تاني. إزالة الشعر من البدن يعني من جميع البدن من أي مكان في البدن من الرأس أو من أي مكان في البدن أو وحتى لو من الأنف لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولا تحلقوا رؤوسكم خلاص لحد الهدي ما إيه يصل محله خلاص يجوز لكن قبل ذلك لا يجوز لا محظور من محظورات الإيه الإحرام. طب الحلق طب النتف كالحلق طب القلع كالحلق الأصل ولا تحلقوا رؤوسكم ألحق بالرأس سائر البدن فقلع أو نتف أو حلق الشعر من الرأس أو من سائر البدن فهذا محظور فيه الفدية. طيب لو كان للمحرم عذر مثلا عنده مرض أو في قمل أو في قروح أو عنده صداع شديد لا يزول إلا بحلق الرأس ناخد لك أو مع كثرة الشعر في عنده شدة حر يتضرر به خد لك فهنا يزيله للعذر وعليه الفدية. خد لك يجي إيه هو يحرم عليه الحلق وإن فعل عليه الفدية يجي في حكم تكليفي وضعي. لو في عذر يزال وخد لك الحكم التكليفي للعذر يجي يجوز لكن الوضعي عليه الفدية لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني كان مريض يحلق يعني من كان مريضا في تقدير محذوف فحلق للمرض يعني كان منكم مريضا في الفطر في الصيام لك فأفطر فعدة من أيام أخرى. ابن حزم لم يقدر هذا الايه المحذوف فمن كان منكم مريضا فافطر فعدة من الاخر فمن كان مريضا فحلق اقدرك فايه ففدية. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. روى الشيخان عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به في زمن الحديبية فقال له اذاك هوام رأسك. كان الهوام أو الدب القمل يتناثر على وجهه من كثرته واخد لك قال نعم حتى نصد قال إيه يعني لما راح له قال ما كنت أظن أن الأذى بلغ بك هذا المبلغ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك حتى إيه نبعد عنه الأذى واخد لك ثم اذبح شاه نسكا لجدي الفدية أو صم 3 أيام أو أطعم 3 أصع من تمر على 6 مساكين. يجي 3 أصع على 6 مساكين كل مسكين ياخد كام نصف صاع. خد بالك يبقى هو يخير بين ذبح شاه أو صيام 3 أيام أو إنه يطعم 6 مساكين 3 أصع من تمر. يجي إن كان أذى يفعل يحلق وحلق ممكن يتحمل لكن لو هو أذى شديد يحلق ويفعل هذه الايه الفدية. بعد كده تقليم وتقليم الأظافر يعني ايه يحرم على المحرم تقليم وكذلك القص الأظافر سواء من اليد او من الرجل سواء اليد او الرجل اصليين او زائدين ان كان ليس ثم عذر. يجي يحرم ويفدي إن كان ليس ثم عذر ليه؟ لأن ده أزال جزء من بدنه وهذا ترفه، فأشبه إزالة الشعر، مش كده؟ فإن أزاله لأذاه، في أذى بقى من الإيه؟ من الظفر مثلا، واخد بالك؟ أو من الشعر، زي مثلا خرج بعينه شعر فبيأذيه، فمش لا يستطيع النظر، واخد بالك؟ في عينه، أو الظفر، الظفر كسر فإن في أذى، يتضرر بإيه؟ تدلي، فخصيصا في هذه الحالة لعذر، واضح كده؟ فليه عذر ان هو يزيله للضرر اللي في العين او في الايه، كسر الظفر، واخد بالك؟ وفي هذه الحاله يزيله، وطالما ان في عذر، في اذى، في اذى، فلا فديه عليه. ليه؟ لان ده ازيل لاذاه، زي ما يكون في، انت يحرم على، هنتكلم ان شاء الله ان المحرم يحرم عليه قتل الايه، الصيد. طب لو جه صيد صائل يدفع لو قتله ولا شيء عليه، ممكن دي حالة، حالة ان هو فعل المحظور ولا فدية عليه ان كان فيه اذى. الحالة الثانية لو ازال الشعر او الظفر تبعا لغيره، ناخد بالك؟ مثلا في جلد، فقطع الجلد وعليه شعر، في جلد في يده مثلا، أزال الجلد فإيه؟ فالشعر طلع تبعا غير قصد، تبعا، ما يقصدش الشعر، يقصد الجلد، فلا شيء عليه. أو مثلا احتاج العملية فقطع الأنملة، فطبعا ليه؟ الظفر يقطع معها طبعا، فهذا تبعا، واخد بالك؟ فهنا لا فدية في إزالة الشعر أو الظفر اللي يزال تبعا، لأن التبعية لأنهما إيه؟ بالتبعية لغيرهما، يجى التابع لا يفرض بحكم، واخد بالك؟ لكن لو حصل التأذي بغيرهما مش بنفس الشعر، خلي ده الفرق بقى، لو حصل التأذي ب مثلا في قرح، في قمل، عنده صداع، فهنا التأذي ليس بالإيه؟ بالشعر ولا الظفر نفسه، بغيره، فهو أزال الألم اللي عنده، فهمني كده؟ فيفدي في هذه الحالة، لأن هو مش بإيه؟ مش بسببه، مش الشعر اللي أذيه في عينه فيزيله ما فيهوش شيء، ولا الظفر اللي كسر أذاه، لا، ولا هما بالتبعية، لا، ده هو بغيره، التأذي بغيره. يبقى في هذه الحالة ايوه هو ازال الشعر للأذى اللي في غيره، واخد بالك؟ فعايز يزيل الصداع، يزيل الحر، يزيل القمة، يبقى في هذه الحالة لو ازالهما يفدي. زي ما يكون واحد مثلا في صيد، مش هو اللي صيده كمان، واحد اللي صيده له، هو احتاج لأكل فأكل من الصيد، فيفتي في هذا الحال، عليه جزاء الايه؟ الصيد. طيب شوف بقى، خلي بالك، لو حلق رأسه، يعني ده خلي بالك مبني المجهول، واحد حلق ليه رأسه، واخد بالك؟ او كلم ظفره، او طيب، وكل هذا بإذنه. طب ما اي حد، وفي حد ممكن واحد انت تحلق رأسك، واحد يحلقه لك او يقص لك الاظفار او يطيبك، لكن هنا باذنه، او سكت ولم ينهي الحالق، او هو حلق راس نفسه، بس حتى ولو كان مع الاكراه، هو حلق راس نفسه ولو مكره، يجب عليه الفديه، لان هو اللي ايه بيده ازال شعره لو مكره، هو لا يفعل، لو فعل مع الاكراه ايضا فيه الايه الفديه. لكن لو فعل به، واخد بالك، ذلك يعني واحد حلق له رأسه أو قلم ظفره أو طيبه وكان مكرها، مش هو اللي فعل بقى بنفسه ولا ساكت، لا، ده مكره على الفعل، مش هو اللي فعل بإيده، عرفت فرق بين هذه الحالات؟ واخد بالك؟ لكن فعل به ذلك مكرها أو كان هو نايم، يجي الفدي على مين؟ على الفاعل. يجي الفدية على الايه؟ على الفعل. طيب كان في عبارة في يعني أطول من ذلك فيها تفصيل أكثر في شرح منتهى الإرادات، بيقول إيه؟ ومن طيب وهو محرم بإذنه أو سكت ولم ينهه أو حلق رأسه أو كلم ظفره بإذنه أو سكت ولم ينهه، واخد بالك؟ ولم ينهه اللي هو الحالق يعني، ولو بغير إذنه أو حلق رأس نفسه أو قلم ظفره بيده ماشي كرها، فعليه اللي هو المطيب والمحلوق رأسه، المطيب والمحلوق رأسه الفدية وليس على الفاعل، واخد بالك؟ ولو كان الفاعل محرم، لأنه لأن الله تعالى أوجب الفدية بحلق الرأس، مع أن العادة أن غيره يحلق له ايه رأسه. ولأن المفعول به مفرط بسكوته وعدم نهيه، زي ما يكون واحد عنده أمانة وديعه ويضيعها يفرط في حفظها مثلا يضمنها، ولأن في الحلق والتقليم مكرها اتلاف، يعني هو أزال جزء من الايه البدن، واخد بالك؟ فيستوي فيه مباشرة الإتلاف طائعا أو مكرها. إذا كان باشر نعم. وإن حلق وإن حلق رأسه مكرها بيد غيره أو نائما فالفدية على الحالق. على الحالق. وكذا لو قلم ظفره لأنه أزال ما منع منه شرعا كحلق محرم رأس نفسه، ولأنه لا صنع من المحلوق رأسه كأتلاف أجنبي ودعة غيره، كل ده إيه؟ الفدية على الفاعل بيده، ماشي كده؟ ممكن واحد يروح يطيب غيره مكره، واخد بالك؟ أو ألبسه ما يحرم عليه، يجي الفدية في هذه الحالات كلها على مين؟ على الفاعل، الفاعل بيده يعني المباشر. ولا فدية بحلق محرم شعر حلال، انا محرم وانت حلال، وفضلك انت يجوز لك انك انت تحلق راسك، انا احلق لك راسك، فلا شيء في ذلك، ماشي كده؟ او تطيبه. طب تطيب انا ممكن امس الطيب؟ لا، خلي بالك، لو التطيب اللي هو المحرم طيب الحلال، وفضلك بلا مباشره للطيب ولا استمتاع به برائحته، وفضلك فلا شيء في ذلك. طب لو قلم ظفر حلال عليه شيء؟ معلوش عليه شيء. لو واحد حلال هو ألبسه مخيطا عليه شيء؟ هو مش مقصود أصلا، لا ليس عليه شيء، هو يباح للحلال أصلا، يباح لي، فلا شيء في ذلك. طيب ويباح لمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، طب ما فيهوش رائحة، واخد بالك؟ ممكن يغسل ايه الشعر سواء كان حتى في حمام أو في غيره، لكن لا يسرحه بدون تسريح، واخد بالك؟ دليل على ذلك رواية أبي داود المحرم اللي قصته الراحلة ومات، النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وستر، لكن قال لا تمسوه بطيب، لكن اغسلوه بماء وستر، قال المحرم يجوز له أن إيه؟ أن يغسل رأسه أو جسده بالإيه؟ بالماء والستر، هو بيقصد منه النظافة، إزالة الوسخ، واخد بالك؟ لكن ما يكونش فيه رائحة، ماشي؟ ممكن حك البدن، حك الرأس برفق عشان لا يخرج الإيه؟ الشعر. لو خرج الشعر، واخد بالك؟ واحد يقول لك طب ما واحد أزال الوسخ بالأشنان وبالماء، يقول لك ممكن يكون له رائحة، يقول لك هو لا يستلذ بالإيه، هو مش مقصود الاستلذاذ بالإيه بالرائحة، زي ما واحد يشم الإيه الفاكهة، واخد بالك؟ او الدهن اللي لا يقصد به الايه الرائحه، فهذا ايه تبعا، واخد بالك؟ مش مقصود ان هو التلذذ بالايه بالرائحه. طيب لو مثلا قطع الشعر بقى، لو هو بيحك الراس او الجسد وقطع الشعر، واخد بالك؟ فيه تفصيل وفيه الديه، ده هياتي في اخر باب الايه المحظورات ان شاء الله، ونكمل في المره القادمه الكلام على المحظور الخامس اللي هو قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه، نكون في المرة القادمة إن شاء الله. كل قول هذا، وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.